والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس معهد علوم التأصيل، وهو المجلس الثاني من مجالس الكتاب الرابع المقرر في هذا المعهد، وهو متن لمعة الاعتقاد. سبق في الدرس الماضي وهو المجلس الأول الكلام على المصنف والمصنف وعلى طرف من المقدمة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وهذا الكتاب كتاب لمعة الاعتقاد لمصنفه موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 2600. وقد ذكرنا طرفا من كلامه كما سبق في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا بأنه سيأتي الكلام على هذه الآية لأنه سيكررها. قال بعد ذلك: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع تضمن جملا من القواعد التي ينطلق فيها السلف في باب الأسماء والصفات، فقال عليه رحمة الله: له الأسماء الحسنى. وقد دل على هذا المقام الذي قرره المصنف رحمه الله قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله جل وعلا: وله الأسماء الحسنى، وقوله تبارك وتعالى: له الأسماء الحسنى. وما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وهذا أمر لا إشكال فيه، أي في إثبات أسماء الله تعالى، لكن الإشكال في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى عند الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. فالجهمية أنكرت الأسماء والصفات كما هو معلوم، المعتزلة أثبتوا أسماء محضة لا هي أعلام محضة لا وصف فيها، وأهل السنة أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات. والمصنف هنا ذكر الأسماء الحسنى وفي كل اسم صفة، وذكر الصفات العلى. وما الدليل على أن الله تبارك وتعالى له صفات؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه في قصة الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقوله إنها صفة الرحمن، صفة هنا مفرد أضيف إلى الرحمن، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم. وهذه السورة تضمنت صفات الرب جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو الدليل الدال على أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجمال والجلال، فله الصفات العلى كما قرر المصنف رحمه الله هاهنا. ثم ذكر الدليل على بعض الصفات التي يحتذى حذوها، فقال الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة العلو ويأتي الكلام عليها، لكنه ذكر جملة مما وصف الله به نفسه، قال أحاط بكل شيء علما، كما قال جل وعلا وأحاط بكل شيء وأحصى كل شيء عددا، وكما قال جل وعلا والله بكل شيء محيط. قال بعد ذلك وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فإن الله جل وعلا قال وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا وهو العزيز الحكيم، ووسع كل شيء رحمة وعلما. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى ربنا عن ملائكته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وهذا كله يسمى بالتضمين والاقتباس، اقتبس المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص وأوردها في هذا المعنى. قال رحمه الله قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهذا دليل على ما ذكره آنفا، فالله جل وعلا هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مؤكدا هذا الباب فقال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. فالرب جل جلاله له الصفات العلى، له صفات الجمال والكمال، فهو موصوف بأي شيء لا بالعقول ولا بالكشف ولا بالذوق ولا بالمألوف، لا، بل موصوف بما، أي بالذي وصف به نفسه في كتابه العظيم، كما وصف الله جل وعلا كتابه بأنه العظيم، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى لسان نبيه الكريم كما سيقرر ذلك المصنف فيما يستقبل، وأن السنة في هذا الباب منزلة منزلة القرآن. قال رحمه الله بعد ذلك وكل ما جاء في القرآن بلا استثناء، لأن كل هذه من ألفاظ العموم. قال رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر كلامه. هنا يقول وكل ما جاء أي بدون استثناء في القرآن من آيات ونصوص الصفات والأسماء أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وهنا قال أو صح ولم يقل أو تواتر، لأن التواتر لم يكن ملتفتا إليه عند أئمة السلف، بل الأصل عندهم والعمدة والعهدة على صحة النقل، على صحة الحديث. وأما اشتراط أن يكون الحديث متواترا هذا ما قاله إلا أهل البدع من الجهمية والقدرية والمعتزلة، كما نص عليه الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، فإنهم هم الذين يقولون بأن العلم إنما يؤخذ من جهة التواتر، وأما أحاديث الآحاد فإنها لا تفيد العلم. وإذا نظرت في كتب أئمة السلف فإنهم ينصون على الصحة ولا ينصون على التواتر. قال أو صح عن المصطفى صلى الله عليه السلام من صفات الرحمن، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون اشتراط للتواتر فإن أهل السنة يؤمنون به ويدينون به ويعتقدون ما تضمنه. قال وتلقيه بالتسليم والقبول، فلا يردونه، لا يردونه ولا يستشكرونه على الإطلاق، بل يسلمون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يعترضون عليه بل يقبلونه ويسلمون به، لأنه قال هنا وتلقيه بالتسليم والقبول، فما سالم فما آمن في دينه كمخاطر. وهؤلاء الذين ركنوا إلى عقولهم أو كشفهم أو ذوقهم تركوا التسليم للكتاب وللسنة وقدموا العقل على النقل، كل هذا محض الباطل. فقال وترك التعرض له، أي أن أهل السنة والجماعة لا يعترضون بشبهات عقلية وهي التي يسميها المتكلمون باليقينيات، بل يقبلونها ويسلمون بها. وترك التعرض له بالرد الذي هو الجحود والتأويل الذي جعلوه هو التنزيه وحقيقته التحريف، لأن التأويل كما ذكر لك في مسائل الدرس الماضي لم يكن معروفا عند السلف وليس له معنى في كلام العرب إلا أنه رجوع الشيء إلى حقيقته أو تفسيره. وأما تسمية التحريف بالتأويل فإن هذا اصطلاح حادث جرى عليه كثير من الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد. قال والتشبيه الذي هو جعل شبيها للموصوف، فإما أن يشبه الله بخلقه أو يشبه خلقه به، وكل هذا باطل. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي عليه رحمة الله من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. قال والتمثيل، وهنا فرق المصنف بين التشبيه والتمثيل لأن التشبيه أعم، فإن التشبيه لا يلزم أن يتكافأ فيه المشبه والمشبه به، وأما التمثيل فإن هذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب فيه ويندر استعماله في غير هذا المعنى، كما هو معلوم من كلام العرب واستعمالاتهم. فهم يشبهون الله تبارك وتعالى ويمثلونه، وأهل السنة والجماعة طريقتهم بين هاتين الطريقتين، فلم يخوضوا بالتأويل الذي ألبسوه ثوب التنزيه، ولم يجعلوا إثباتهم للصفات مشابها لصفات المخلوقات، بل أثبتوا الصفات لله تعالى ونزهوه عن التشبيه والتمثيل. قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض بمعناه. وهذا هو الموضع الأول الذي تعقب فيه المصنف رحمه الله كما أشرت لك في الليلة الماضية. وسبب استشكاله أن طائفة من أهل العلم أرجعوا هذا القول إلى قول المفوضة، فقالوا إن أهل السنة والجماعة يؤمنون باللفظ ويؤمنون بالمعنى، وأما عدم التعرض للمعنى أو عدم العلم بالمعنى فإنه قول المفوضة، قول أهل التفويض الذين يعبر عنهم بأهل التجهيل، وهم الذين يجهلون الأنبياء والرسل فيما نقلوه إلى الناس لأنهم نقلوا أشياء لا معنى لها. فهل أبو محمد بن قدامة يقول بمذهب التفويض؟ لاحظ أنه قال وما أشكل من ذلك، أي أن ما ظن أنه مشكل بالنسبة إلى نظر العبد، إلى نظر المكلف، لا أن كل نصوص الصفات فيها إشكال، وإنما قد يقع نوع شبهة أو نوع إشكال، وهذا الإشكال راجع إلى المجتهد نفسه أو إلى سامع ذلك النص، لا إلى النص نفسه ولا إلى جميع أفراد الأمة. فهو يقول بأن ما أشكل من ذلك، أي ما وقع فيه الإشكال، وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فهذا أوهم أنه رحمه الله يقول بقول المفوضة، لكن لو قيل بهذا، لو قيل بهذا فإن ابن قدامة رحمه الله لم يرد أن يعممه في جميع نصوص الصفات، بل كلامه في هذا الكتاب وفي غيره من الصفات الذاتية والفعلية التعامل معها ظاهر في أنه يقول فيها بقول أئمة السلف. والتعرض للمعنى، التعرض للمعنى بمعنى أنه يكون المعنى ظاهرا فيعترض لهذا المعنى بمعنى آخر، وهو التفسير أو التأويل للمعنى، فنفى بأنك إذا أشكل عليك شيء من نصوص الصفات أن تتعرض له ببيان وتفسير وخروج عن ظاهره إلى ظاهر آخر. لا شك أن طائفة من أهل العلم فهموا من كلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله أنه يقول بمذهب التفويض في هذا المقام، وهذا لا شك أنه مشكل مع ما ذكره من آيات ونصوص الصفات وآثار السلف في إثباتها. ومن تأمل هذا المعنى خلص إلى هذه النتيجة، وهو أنه إنما أحال إلى عدم تفسير المعاني عند وجود الإشكال. ومعنى هذا أن أكثر النصوص، بل إن جميع النصوص لا يعرض فيها إشكال بالنسبة لأئمة السلف وأتباعهم، لكن لو افترض هذا واستقر في نفس المجتهد نوع إشكال فإنه يراجع فيه هو يراجع فيه نفسه ولا يقحم تفسيره وتحريفه الذي يسميه بالتأويل إليه، على أن قوله رحمه الله ونرد علمه إلى قائله أشكل من أشكل مما قبله، أشكل مما قبله، لأن هذا مبني على القول بأن الصفات من المتشابه، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، فهي من المتشابه من جهة الكيفية والعلم بها، أما من جهة المعنى فليست من قبيل المتشابه، فالصفات يكتنفها التشابه من جهة الكيف، أما من جهة المعنى فلا. وعلى كل حال عبارة ابن قدامة موهمة عليه رحمة الله، وإن قنع طالب العلم بما أجيب به عنها فالحمد لله، وإلا فقد تكلم فيها طوائف من أهل العلم. قال رحمه الله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، يعني أنه يقول لا نردها بل نسلم ولا نعترض عليها بل نسلم أيضا ونكل العهدة على ناقلها لأنها قد صحت عن الناقل، وجعل هذا الطريق هو طريق الراسخين في العلم. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومعلوم أن هذه الآية قبل تلك، إلا أنه أراد أن يبين طريق الراسخين في العلم، فالله جل وعلا لما ذكر أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لأن الكتاب كله محكم وكله متشابه وفيه المحكم وفيه المتشابه، فهو متشابه من جهة اللفظ لا ينقض بعضه بعضا، ومحكم من جهة اللفظ والمعنى لا يرد بعضه على بعض ولا يعقب بعضه على بعض، ومتشابه من جهة بعض الكيفيات كالأسماء كالصفات والغيبيات وما أشبه ذلك. والكلام على هذا لا شك أنه يقول، والذي عليه جماهير أئمة السلف من القراء والمفسرين والمحدثين هو الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والابتداء بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فأهل العلم الراسخون فيه إذا أشكل عليهم شيء من أمر الدين فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما مبتغي التأويل والزائغ فإنه يضرب هذا بهذا ويعارض هذا بهذا. قال رحمه الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا تعقيب من المصنف رحمه الله على هذه الآيات، لأن الرب تبارك وتعالى جعل من ابتغى التأويل علامة على زيغ قلبه، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ولهذا كان السلف رحمهم الله يشددون النكير على من دخل في القرآن بالجهل، يضرب بعضه ببعض، وكلام الله تبارك وتعالى كله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويجب أن يعلم أن القرآن ليس فيه ما هو موهم للريبة أو ما لا يفهم معناه أو ما أشبه ذلك، فإن كلام الله تبارك وتعالى ظاهر واضح، والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها، وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات. فطالب العلم يعتني بهذا ويرجع المعنى إلى من نقل اللفظ. لهذا حصلت مناظرة بين أحد الخلفاء وأحد الخوارج، فكان يناظره في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال له الذي نقل هذا اللفظ بين معناه وهم الصحابة، فلما أخذت بنقلهم لللفظ ولم تأخذ بقولهم ونقلهم للمعنى؟ ولم يقل أحد من أهل الإسلام بأن الله تعالى يتكلم بما لا معنى له، وإنما أوقع بعضهم النزاع والخلاف في هل يتكلم الله جل وعلا بما لا يفهم معناه، وهذا من الأقوال التي ينتصر لها أهل البدع كما هو معلوم. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رواه الخلال في كتابه السنة، وذكر فيه جملة من الصفات، ولن نتكلم عنها لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكرها، إلا أنك طائفة من أهل العلم أيضا استشكلوا هذا الموضع وجعلوا الإشكال راجعا إلى ابن قدامة لأنه لم يبين مراد الإمام أحمد. فقوله هنا لا كيف ولا معنى، ما المراد به؟ ما المراد بقوله لا كيف ولا معنى؟ وهو التفسير الذي يجنح إليه أهل البدع، وأيضا جاء في ألفاظ السلف أنهم قالوا من غير تفسير، بلا معنى هو معنى قوله من غير تفسير. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فلا كيف هذا لا إشكال فيه، ولا معنى هو التفسير الذي جنح إليه أهل البدع. وفي شرح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بيان لهذه اللفظة. وأما شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله فيقول المراد بهذه اللفظة أي المعنى الذي يفسره به المبتدعة وهو التأويل، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف كما يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم إلى آخر كلامه يحفظه الله. فهذا المعنى ظاهر. السلف رحمهم الله كانوا ينهون عن أن يدخل العبد في الكلام على هذه الصفات. وقوله هنا: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، يعني لا حد تنتهي إليه صفاته ولا غاية تنتهي إليها صفاته وأسماؤه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأعاد هذه الآية كما سبق معنا أنه سيعيدها. وهذه الآية هي أصل أصول السلف في باب الصفات وما شابهها وما ناظرها من الآيات، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء هذا اسم ليس، وخبرها كمثله، وحرف وعلامة الجر هذه للكاف التي هي الحرف الزائد للصلة والتوكيد. ليس شيء مثله، وهذا فيه رد على المشبهة والممثلة والمجسمة. وهو السميع البصير، هذا فيه رد على المعطلة. وقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحه على الواسطية، بأن الله ذكر السمع والبصر لوجود الاشتراك بين جميع المخلوقات فيه التي خلقها الله تبارك وتعالى، ليبين أنه مع عدم وجود المشابهة بين المخلوقات في هذين الاسمين وفي هاتين الصفتين، فكيف يراد أن يساوى بين الخالق والمخلوق؟ وتنبه لهذا فإنه مفيد. قال بعد ذلك الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله: ونقول كما قال، أي الرب جل وعلا، وتتميما لكلام أحمد: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، مهما وصفوه مهما اعتقدوا فيه من الوصف فإنهم لا يصلون إلى شيء من ذلك. ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كلام الإمام أحمد، ومعانيه ظاهرة، ولم نقف عند كل حرف وكلمة. لكن لماذا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى قول الإمام أحمد، ثم عقبه بقول الشافعي، ثم عقبه بجملة من الأحاديث، ثم بقول عمر بن عبد العزيز، ثم بقول أبي عمرو الأوزاعي؟ أراد رحمه الله أن يبين ما يسميه العصريون بمنهج الاستدلال في باب العقيدة، وأن الكتاب والسنة والإجماع هذه الوجوه وهذه الأصول في الاستدلال دلت على إثبات الأسماء والصفات. أما الكتاب والسنة فالأمر ظاهر، لكنه أراد أن يثبت أمرا آخر فوق ذلك، وهو أن السلف رحمهم الله لم يكن بينهم اختلاف في مسائل الاعتقاد، لم يكن بينهم اختلاف في أمور الدين التي هي أصول الدين والمعتقدات، بل مجمعون على هذا. ولهذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواسطية ب بذكر هذا الأصل، ألا وهو إجماع السلف. ولهذا الإمام أبو عثمان أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 80 و200 نص على هذا، نص على هذا الإجماع، وبين طريقة أئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين سبقوه، طريقة المؤمنين. كما في رده على الجهمية. ولهذا قال أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم، فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين، لم يفترقوا فيه، ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق. فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار وقد انسلختم. هكذا يقول الإمام الدارمي عليه رحمة الله ومغفرته. ولما صنف الإمام اللالكائي الطبري كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الإمام الحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي، عنون كتابه بقوله: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا كلام اللالكائي. وأيضا لما صنف الإمام الصابوني رحمه الله تعالى كتابه بذلك سماه اعتقاد السلف، وهذا أيضا كثير في كلام أئمة الإسلام، فيقررون. وشيخ الإسلام له كلام جليل أيضا في هذا المعنى، يقرر فيه إجماع السلف على أمور الاعتقاد، فيقول: وإن عنيت أن مذهب السلف وهو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف، فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم، فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم، وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض، بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجرئ المبتدع على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل هذا القول قد عاد نفسه بنفسه، حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم، بل بدعواه أن قوله هو الحق. وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة. والمرجو منا أن نتنبه لهذا الأمر، لأنها نبتت نابتة عمياء صماء تقول بأن السلف قد اختلفوا في مسائل العقيدة وتفرقوا في مسائل العقيدة، ويريدون بهذا أن وقد رد على هذا أيضا الحافظ ابن القيم، ولو نقلت الكلام لطال المقام، في كتابه الصواعق المرزلة. فهم يريدون أن يقولوا بأن السلف اختلفوا في مسائل الاعتقاد، فمن قال قولا منهم أي هؤلاء المبتدعة الضلال من العصريين فإنه سيكون له في قوله سلف، وهذا هو محض الباطل الذي يريدون الوصول إليه. ويا لله العجب، أي فاقرة جاءوا بها للإسلام. فتنبه يا أخي طالب العلم لهذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله من أن نربط الوقت قال الإمام الشافعي قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقب كلام الإمام أحمد بكلام الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 عليه رحمة الله. وكلامه كما قال شيخ الإسلام أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وكلام الشافعي رحمه الله في هذا الباب أيضا كثير، في هذا الباب كثير جدا عليه رحمة الله، لو جمع لصار في مجلد حافل في تقرير اعتقاد السلف. فمن قال بهذا القول ولم يأتي بتفسيرات الجهمية والأشاعرة والماتريدية فقد قال الهدى وقال الحق. عقب ابن قدامة رحمه الله تعالى على هذا، وبهذا المقام يختم الدرس، قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف الذين اتبعوهم رضي الله عنهم كلهم متفقون، هذا حكاية إجماع مع ما حكيت لك سابقا، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا أمر واضح. والذين يريدون أن يخرجوا السلف عن عقيدتهم وأنهم قد اختلفوا في أبواب الاعتقاد، لا شك أنهم قد جاءوا ظلما وزورا. وإلى هنا ينتهي التقرير على هذا الدرس، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشرع في إكمال ما كنا قرأنا من كلام الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغفر له. قال وأقول إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قولك أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا وكذا؟ ثانيا قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ ثالثا إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ رابعا تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ما تريد. خامسا وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعي الإسلام؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. سادسا أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، ويقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ويقول اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما إخالك ترضى لنفسك هذا؟ سابعا أريد يا سلمان أن تزج بالنساء بالثورات والمظاهرات والتبجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعلم أعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. ثامنا في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب. وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس. فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك، فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التارك، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضعت وضحت فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، وجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص. فأعد للسؤال جوابا. تاسعا أنك أبحت منازعة السلطان أهله، بل وأوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا إن ضربوا الظهر وأخذوا المال. وفي هذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهيج والإثارة إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة؟ أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انتهى كلامه عن هذا الرجل، وسينتقل إلى رجل آخر. نرجع القراءة له إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قال السائل هاهنا: ما معنى قوله لشناعة شنعت؟ يعني أن من سمع نصوص الصفات يشنع على أهل السنة والجماعة فيسميهم بالمجسمة ويلقبهم بالحشوية ويقول بأنهم حملة آثار لا يفقهون معناها. هذه هي الشناعة، يعني أن يشنع عليهم بأن ينزلهم منزلة التشنيع فيجعل قولهم شنيعا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، بارك الله فيكم وفيكم، لو تعطونا مثالا عما هو محكم ولكنه متشابه من جهة الكيفية وجزاكم الله خيرا. الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى لا شك في أنها محكمة، لا شك أنها محكمة وأن معانيها محكمة، لكن من جهة الكيفية أي العلم بها فإنها من قبيل المتشابه الذي لا يعلم. المتشابه هنا بمعنى أن العبادة لا يعرفونه ولا يعلمون حقيقتها، وكذلك الغيبيات، فإن الغيبة من جهة معنى الميزان، الصراط، الحوض، الجنة، النار، هذا معلوم المعنى، معلوم الحقيقة، لكن هل هو معلوم الكيفية؟ لا، وما يعلم تأويله أي مرجعه إلا الله. ما هو المتواتر والآحاد؟ المتواتر والآحاد نوعان من أنواع علوم المصطلح، وقد قيل بأن أول من، وهذا سمعته من شيخنا مقبل عليه رحمة الله، إن أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، إبراهيم بن إسماعيل بن عليا هذا هو الذي قال فيه الذهبي جهمي شيطان. والتواتر والآحاد لم يكن معروفا عند السلف بهذه المقابلة، لكن كانوا يستعملون لفظ المتواتر كما استعمله البخاري وغيره، لأنهم كانوا ينظرون إلى شهرة الحديث وكثرة مخارجه والنظر في طرقه، ويرون أن العلم هو ما اشتهر وظهر، لا ما أتى فردا. وكما قال طائفة منهم كالأوزاعي وابن معين: إنما العلم ما أتاك منها هنا ومنها هنا. أما التواتر والآحاد الاصطلاحي الذي أحدثه المعتزلة، وهم الذين أقاموا سوقه، فإن مؤداه أنهم يقولون أن أحاديث الآحاد التي منها الغريب والعزيز والمتواتر إنها تفيد الظن، وهذا قول أهل البدع، والكلام على هذا يطول، ويأتي إن شاء الله إن كنت مستقرا ومستمرا في دراسة المعاد الكلام عليه في درس النخبة إن شاء الله. يقول: كيف نرد على من يقول إن من آيات الصفات ما يوهم التشبيه؟ نرد عليه بأنه لم يعرف الفرق بين الخلق والخالق. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ وهذا هو القياس الذي يسمونه بالقياس الشمولي. وقائل هذا القول لم يعظم الله تبارك وتعالى، لم يعظم الله جل وعلا، فإنه اعتقد أن ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله مستلزم للتشبيه. ولو تأمل أن هذا هو الخالق وأن هذا هو المخلوق، وتأمل أن المخلوقات لا تتشابه في صفاتها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، فالمخلوقات لا تتساوى في صفاتها. وهو أيضا يعلم أن الرب جل وعلا وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الروح بالحياة وبالإقبال وبالإدبار وبالنزول وبالعروج، فهل يعلم كيفيتها؟ ومما يحسن ذكره أيضا في هذا المقام ما يعني أن كما ذكر المترجمون للإمام إسحاق بن راهويه أنه قيل له إن فلانا وفلانا، وكان فلان هذا شاب من الشباب يقول بالتشبيه، ويقول: أنا لا أفهم من نصوص الصفات إلا التشبيه. فأتي به إلى إسحاق فيما يغلب على ظني إن لم يكن ابن مهدي، وإلا في الغالب أنه إسحاق بن راهوية، إسحاق ابن راهوية، أنه فلما جيء به قال: وما حملك على ذلك يا بني؟ قال: ما أتصور إلا هذا. قال له: أو تتصور طائرا له ثلاث أجنحة؟ قال: أتعرف الطائر؟ قال: نعم. قال: كم له من جناح؟ قال: جناح له جناحان. قال: أفتتصور له جناحا ثالثا؟ قال: لا. يعني أنه يقول: أنا ستضعه من الأسفل أم من الأعلى، أم كيف ستضع هذا الجناح؟ فقال له: هذا في حق المخلوق، أليس الله جل وعلا قال في الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جبريل له 600 جناح، كيف تتصور طائرا له ثلاثة أجنحة فضلا عن 600 جناح؟ هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، فكيف بالرب تبارك وتعالى التي لا تبلغه العقول ولا تصوره القلوب؟ فهذا الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما معنى قول شيخ الإسلام: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد؟ شيخ الإسلام يرد على طائفة يسمون بطائفة التجهيل كما ذكرت لكم في الشرح، وهم طائفة المفوضة الذين يقولون بأن الصفات هذه ليس لها معنى ومعانيها مخفية، وأن الأنبياء والرسل وأن جبريل نقلوا ألفاظا لا تعلم معانيها. هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأن حقيقته إلحاد في آيات الله، وهذا هو الذي دخلت به الباطنية على أهل الإسلام. يقول هل نقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله عليكم وإليكم، هل نقول دفعا للإيهام عند قول المصنف رحمه الله لا كيف ولا معنى، لا ندرك الكيف ولا نؤول المعنى؟ جيد، بأي شيء عبرت أدى إلى الغرض فقد أحسنت، وهذه عبارة جيدة وهي مؤدى ما ذكرناه في الشرح. يقول لو سمحتم أريد تفسير لفرقة المعتزلة، يأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب لأنه ذكر الفرق وسنعرف بها في وقتها. يقول في مكان آخر، أحسن الله إليكم، هل بيّن الشيخ في مكان آخر ما يصحح من تقد عليه في هذا المتن، وهل صحيح أن أهل العلم درجوا على قول بعض من المخالفات في العقيدة لكن يبينونها في موضع آخر من كتبهم؟ لا، إذا كان وقع الخطأ، طبعا الخطأ لابد أن يقع في بعض المسائل بسبب إشكالات تعرض لهم، كما وقع في قضية الصورة لابن خزيمة والجنب لأبي عمر الطلمنكي، ويعني كأمثال هذا، وهذه أخطاء في مسائل لا تقدح في اعتقاد هذا الإمام، وكما وقع لأبي عمر بن عبد البر في مسألة الضحك وإلى غير ذلك، لكن هذه أخطاء وقعت لهم في المسائل مع إقرارهم بآيات الصفات وأحاديثها واتباع أئمة السلف، لكن أشكل عليهم هذا الأمر. وأما كوننا نلتمس بيانهم وتفسيرهم لها في موضع آخر، لا، ليس هذا بصحيح، إن كان هذا خطأ جزمنا وقطعنا بخطأه، وهذه هي مسألة حمل المجمل على المفصل وهي غلط. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ألا يكون النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله عند قوله كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات ما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير تأويله بيان لقول ابن قدامة الذي استشكله أهل العلم لقوله لا كيف ولا معنى؟ لا، ليس كيف ولا معنى، هذا ليس قول ابن قدامة، هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لكن نقله ابن قدامة، وبعض الشراح قال إنه ينتقد على ابن قدامة بأنه لم يفسر قول الإمام أحمد، وإذا انتقدنا على ابن قدامة هذا لزمنا أن ننتقده على المروذي، ولزمنا أن ننتقده على الخلال وغير ذلك. ابن قدامة التزم حكاية قول الإمام أحمد وروايتها، وأما قولك هنا فيكون قصده بنفي المعنى التعرض لتأويل، هذا ما ذكره الأئمة كما ذكرت لك سابقا. يقول لم أفهم جيدا ما أشكل من ذلك، وجب أثباته لفظا وترك التعرض لمعناه لو تفضلتم بإعادة شرحه. أكثر الشرح كان على هذه العبارة، فمشكل أن نعيد ما شرحناه لأننا سنعيد قدر ثلث الدرس، فتراجع إن شاء الله التسجيل وما كتب في شروح المشايخ على هذا الموضع من كلام الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله. يقول لم أفهم قول المصنف نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، ما المتشابه والمحكم بوركتم؟ المتشابه المحكم منهم من قال بأنه الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ، ومنهم من قال هو المطلق وهذا المقيد. تفسيرات كثيرة جدا، وقد ذكر بعضها العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتاب القاعدة صحيح العقائد، وهي أيضا مذكورة في كتب أهل العلم، والمقصود أنهم يقولون إن القرآن محكم كله متشابه كله من جهة اللفظ من جهة المعنى وفيه تشابه وفيه محكم من جهة الكيفية ومن جهة الأحكام، وهذا أيضا مثل الذي ذكرنا لكم في الدرس، فالكلام عليه يطول لأن هذا من مباحث علم الأصول. يقول: لم أفهم لماذا أجاب العلماء على الإشكال في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، يعني لا معنى بمعنى لا تفسير لا تأويل، فإذا أشكل عليك أمر ولم تعرف حقيقته فإنك لا تفسره بتفسير يخرجه عن ظاهره. وقد ذكر هذا أيضا في الشرح. أريد توضيحا بعبارة إن العقل محله القلب، لماذا تفسرها؟ هذا تفسيرها، أن محل العقل القلب. يقول المصنف: ولا نعلم كنها ذلك لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. ما المراد؟ لا، كنه الشيء حقيقته، كنه الشيء حقيقته، فهو يقول لا نعلم حقيقة هذا الكيف ودلالة هذا الكيف. يقول نصيحتكم: لا أستطيع فهم هذا المثل في المتون السابقة. لا تستطيع إن شاء الله، لكن لا تجعل نفسك عاجلا، فإذا لم تفهم في حال إلقاء الدرس أعد الدرس واسمع الدرس مرة ثانية وقرأ المفرغ إذا قيم بتفريغه وناقشه مع زملائك. أما أن نريد بعض العلم، بعض المسائل وبعض العلم، ينبغي عليك أن تنيله أنواعا من التعب، فيها الجوع وفيها السهر وفيها التقميش. أما أن نريد العلم على بساط، هذا ليس بصحيح، وبعض طلبة العلم يظن أنه أو لا يريد أن يشكل عليه شيء من العلم. كان شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله يتندر على أحد الطلاب، جاءه يوما قال، يعني أنا أحكي لكم حكايته، قال: جاءني شاب صغير في 15 من عمره أو 19 سنة من عمره، فإذا به يقول: يا شيخ أنا أشكلت علي 15 مسألة في الفقه. قلت له: ما شاء الله، 15 مسألة أسألت عليك في الفقه بس؟ يعني طالب العلم لابد وأن يشكل عليه بعض الشيء، لابد وأن يصعب عليه فهم بعض الأمور، لكن يكرر يكرر يكرر يكرر لنفسه، يسمع لنفسه مرة ثانية، يناقش إخوانه الذين يرى أنهم قد استفادوا أكثر منه مثلا، يراسل يتصل، ولا بأس من هذا حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. والاستشكال في العلم من لذائذه، من لذائذ العلم أن تستشكله. يقول: ما معنى الإمرار؟ يعني إمرارها بدون تفسير، لا تفسرها، أقر بها وأمرها، إقرار وإمرار، تقر بحقيقتها ومعناها وأنها حق من عند الله، وتمرها بدون تفسير يغير معناها. يقول: أحسن الله إليكم، بارك في عمركم وفيكم وأهلكم وأنتم، بارك الله فيكم. هل نفهم من كلام الإمام المقدسي وما أشكل من ذلك وجب إثبات لفظ وترك التعرض بمعنى أنه يجب الانصراف إلى ظاهر المعنى، لا يعني ذلك رد المعنى؟ نعم، هذا واضح على هذا القول الذي قرر في الدرس وفي الشرح، هذا هو المراد، وإلا فطائفة من أهل العلم يقولون هذا تفويض وينتهون. هل لفظة ونقول في ذكره ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه من كلام قدامة أن هي من كلام الإمام أحمد؟ لا، من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. ما بقي عندكم شيء؟ ما شاء الله. يقول: طيب، معكم تختمون بهذا السؤال. نقول: نحبكم في الله، أحبك الله لنا فيه، ونسألكم الدعاء، أسأل الله لنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، يجعلنا ممن إذا أعطي شكر ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. هل من اعتقد أن عدد أسماء الله الحسنى فقط 99 يعتبر اعتقاده خاطئ؟ بلا شك أنه خاطئ ومخطئ وقائل بما لم يقله أئمة السلف رحمهم الله، ولم يقل بهذا القول. انظروا يا إخوة، لأن قد نبهنا مرارا إلى أن غرائب العلم لا تأتي من كلام الأئمة الراسخين في العلم الأكابر، وإن كانوا راسخين في بعض العلوم لكنهم ليسوا من الراسخين في هذا العلم. لم يقل بهذا القول أو الذي هو الحصر، الذي هو فهم الحصر من حديث ابن لله 99 اسما، إلا ابن حزم وابن كج كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. ابن حزم قوله مشهور، وأما ابن كج فذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وقاله أحد المعاصرين وكتب كتابا وكان قد قدم له بعض مشايخنا، فلما رحلت إليه وأخبرته بهذا وأن الكتاب تضمن هذه المقالة قال أما إني لم أنتبه لها وسأمره بأن يتراجع عنها. قيل لي بأنه تراجع والعلم عند الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.